النصر. ولما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. هذا هو ما أزرق رضي الله عنه، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد فناداه، والمناداة تكون بصوت عالي، قال إنه زنب.